اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى سورة الرعد. قال المصنف رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، قال: مكية إلا ولا يزال الذين كفروا، الآية، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الآية، أو مدنية إلا ولو أن قرآن الآيتين ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون آية، والراجح أن كلها مكية. ألف لام ميم را، الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من، يعني تلك آيات من الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك، أي القرآن، مبتدأ، خبره الحق، الذي مبتدأ وخبره الحق لا شك فيه، ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يؤمنون بأنه من عنده تعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي العمد، ترونها أي ترون العمد، جمع عماد، وهو الأسطوانة، هو صادق بأن لا عمد أصلا. قوله صادق بأن لا عمد أصلا يعني النفي يتجه إلى نفي العمد ونفي الرؤية، نفي العمد ونفي الرؤية. يعني قول تعالى بغير عمد ترونها، قد يظن أن هناك أعمدة ولكننا لا نرى أعمدة مخفية، فيقول هو صادق، يعني هو دليل على أنه لا عمد أصلا. مفهوم هذا؟ نعم. ثم استوى على العرش استواء يليق به، وسخر، ذلل الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه. قول ثم استوى على العرش استواء يليق به، هذا يعني القول ظاهره موافق لأهل السنة، ولكن الأشاعرة لا يثبتون الاستواء فيكون هذا تفويضا. وسخر أي ذلل الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى يوم القيامة، يدبر الأمر. قال يدبر الأمر يقضي أمر ملكه، يفصل يبين الآيات دلالات قدرته، لعلكم يا أهل مكة بلقاء ربكم بالبعث توقنون. هو الذي مد أي بسط الأرض وجعل خلق فيها رواسي جبالا ثوابتا وأنهارا، ومن كل ثمرة جعل فيها زوجين اثنين من كل نوع، يغشي يغطي الليل بظلمته النهار، إن في ذلك المذكور لآيات أي دلالات على وحدانية تعالى لقوم يتفكرون في صنع الله. وفي الأرض قطع متجاورات، وفي الأرض قطع أي بقاع مختلفة، بقاع جمع بقع، أماكن متجاورات متلاصقات، فمنها طيب وسبخ. السبخ الأرض التي لا تنبت نبات، أرض لا تنبت نبات، وقليل الريع وكثيره، أرض تنبت قليلا الريع الاستمار، عليكم السلام، قليل الريع قليل الثمار، وكثيره أي كثير الثمار، وهو من دلائل قدرته تعالى. وجنات أي بساتين من أعناب وزرع، بالرفع عطفا على جنات، وفي قراءة بالجر على أعناب، يعني من أعناب وجنات، أو من أعناب وزرع وجنات. قوله ونخيل صنوان جمع صنو، وهي النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها، تعرفون هذه الصورة يكون جذع النخلة واحد هكذا ثم تتشعب منه ماذا؟ نخلات، هذا معنى صنوان. ونخيل صنوان جمع صنو، وهي النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب أي تتفرق فروعها، وغير صنوان أي منفردة تسقى بالتاء أي الجنات وما فيها، والياء أي المذكور. ما هو المذكور؟ ما هو المذكور؟ النخيل، يعني النخيل هو الذي يسقى، يعني إن قلت تسقى فالجنات، إن قلت يسقى فالنخيل، بماء واحد. ونفضل بالنون والياء، نفضل و يفضل بعضها على بعض في الأكل، بضم الكاف الأكل وسكونها الأكل. فمن حلو وحامض، الماء واحد والأرض واحدة ولكن الطعم يختلف، فيه الحلو وفيه الحامل، وهو من دلائل قدرته تعالى، وهذا من أعظم الأدلة على قدرة الله عز وجل. نفس الأرض ونفس الماء وأطعمة مختلفة والأشكال مختلفة، إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون يتدبرون. وإن تعجب يا محمد، وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب يا محمد من تكذيب الكفار لك فعجب حقيق بالعجب، يستحق العجب قولهم منكرين للبعث أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كأن إنكار البعث أشد عجبا من إنكار النبوة، لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم من النباتات التي ذكرها الله عز وجل والجنات من النخيل والأعناب على غير مثال قادر على إعادتهم. وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهم على الوجهين وتركه، كما مضى معنا في أكثر من موضع. نعم، أئذا كنا، أئذا كنا وأئنا، فيها ثلاثة أوجه التي مضى معنا هذا في أكثر من مرة. أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك الأغلال في أعناقهم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، ويستعجلونك بالسيئة أي العذاب قبل الحسنة أي الرحمة، وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات جمع المثلة بوزن الثمرة، الثمرة اسم شجرة، يعني نفس الوزن، يعني نفس التشكيل. والمثلة هي عقوبات أمثالهم من المكذبين، أفلا يعتبرون بها، يستعجلونك بالسيئة بالعذاب قبل الحسنة أي قبل الرحمة. قد خلت أي مضت من قبلهم ماذا؟ المثلات. قال المثلات يعني ماذا؟ العقوبات، أفلا يعتبرون بها. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني بالرغم من ظلمهم، مع ظلمهم، وإلا لم يترك على ظهرها من دابة، كما قال تعالى في آية أخرى وليأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وإن ربك لشديد العقاب لمن عصاه. ويقول الذين كفروا لولا، أي هلا، لولا هنا حرف تحضير بمعنى هلا، أنزل عليه أي على محمد آية من ربه كالعصا واليد والناقة. قال تعالى إنما أنت منذر، أي مخوف، مخوف للكافرين. وليس عليك إتيان الآيات، ولكل قوم هاد نبي يدعوهم إلى ربهم بما يعطيهم من الآيات لا بما يقترحون. النبي يدعو فقط، أما الآيات تكون من الله عز وجل لا بما يقترحون. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك. من ذكر متعلق بماذا؟ متعلق بتحمل، يعني تحمل من ذكر أو تحمل من أنثى، يعني الله يعلم ما في بطن كل أنثى، هل في بطنها ذكر أو أنثى، هل في بطنها واحد أو متعدد يعني توأم وغير ذلك. وما تغيض أي تنقص الأرحام من مدة الحمل، وما تزداد منه. نعم، وقيل ما تغيض الأرحام يعني ما تزهد، لو أسقطت المرأة جنينا فهذا نوع من الغيض أيضا. فقول وما تغيض يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه نقص مدة الحمل، ويدخل فيه كذلك إسقاط الأجنة. وما تغيض أي تنقص الأرحام من مدة الحمل وما تزداد منه. وكل شيء عنده بمقدار أي بقدر، لا بقدر وحد لا يتجاوزه. عالم الغيب والشهادة أي عالم ما غاب وما شوهد، الكبير العظيم المتعالي على خلقه بالقهر. هذا تأويل أحد المعاني. نعم، ذكر أحد معاني العلو هو القهر، لم ينفون ماذا؟ ينفون علو الذات. فهذا مضى معنا كثيرا أنه يذكر في العلو معنى واحد هو القهر أو القدر، وينفي علو الذات. بياء ودونها، بياء ودونها يعني المتعالي والمتعال. سواء منكم في علمه تعالى، يستوي في علمه تعالى من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف أي مستتر بالليل بظلامه، وسارب ظاهر بذهاب في سربه أي طريقه بالنهار. يعني يستوي عند الله عز وجل الذي يسر الحديث والذي يعلنه، الذي يستخفي بالليل والذي يمشي في طريقه بالنهار، السالب والذي يمشي في سربه أي في طريقه بالنهار. ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد الآية السابقة؟ لعل المناسبة أن إثبات العلو قد يظن منه ماذا؟ أنه يغيب عن الله عز وجل أحوال البشر، فقال عالم الغيب وشهد الكبير المتعال ومع كوني عاليا سبحانه وتعالى إلى أنه لا يخفى عليه شيء من عبادي، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الآية. نعم علمي العام. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له أي للإنسان، الضمير يرجع إلى الإنسان. معقبات أي ملائكة تعتقبه، كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. معنى يتعاقبون يعني يصعد بعض الملائكة وينزل البعض الآخر، يصعد بعض وينزل وينزل بعض. نعم. له معقبات من بين يديه أي من أمامه، من قدامه، ومن خلفه، ورائه، يحفظونه من أمر الله أي بأمره. فمن هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الباء. ليس يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه يحفظون بقدر الله. الله الذي أمرهم أن يحفظون، يحفظونه من أمر الله بأمر من الجن وغيره، يحفظونه من الجن يعني الملائكة تحفظ بني آدم مما يضره من الجن وغيره. إن الله لا يغير ما بقوم لا يسلبهم نعمة، هذا له من التغيير سلب النعم، حتى يغير ما بأنفسهم من الحالة الجميلة بالمعصية. إذا غيروا أنفسهم بالمعصية غير الله عليهم النعم. وإذا أراد الله بقوم سوءا عذابا فلا مرد له من المعقبات ولا غيره. المعقبات التي تحفظه من الشرور لا مرد له، كما قال ابن عباس في هذه الآية: يدعو الله عز وجل للمؤمن ملائكة تمنعه من الشر أو تحفظه من كل شر، فإذا جاء قدر الله عز وجل خلوا بينه وبينه، خلوا بينه وبين القدر يعني، وكما قال فلا مرد له من الله. وما لهم إن أراد الله بهم سوءا من دونه أي من غير الله من زائدة للتأكيد وال يمنعه عنهم، يمنع عنهم العذاب، يمنعه هو، ترجع إلى ماذا؟ إلى العذاب. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا للمسافر من الصواعق، عندما يكون مسافرا يلا البرق يخاف من الصواعق، وطمعا للمقيم في المطر، وينشئ يخلق السحاب الثقال بالمطر، ويسبح الرعد، هو ملك موكل بالسحاب يسوقه. هذا ليس بصحيح، لم يصح أن الرعد ملك، الرعد هو الصوت المعروف، ملتبسا بحمده يعني يسبح بحمده، يسبح ينزه بحمده أي مثبتا للكمال، فالتسبيح تنزيه والحمد إثبات للكمال، والتخلية قبل التحلية. ولذلك تجد دائما في الذكر أن التسبيح مقدم على الحمد، سبحان الله وبحمده، التحلية نفي النقص يرحمك الله، ثم الكمال بالحمد، أي يقول سبحان الله وبحمده. وتسبح الملائكة من خيفته أي الله، من خيفة الله، الضمير خيفته هي ترجع إلى الله، ويرسل الصواعق وهي نار تخرج من السحاب كالبرق يعني، فيصيب بها من يشاء فتحرقه. نزل في رجل، ولا صح سبب نزول هذا، نزل في رجل بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه، فقال من رسول الله هذا وما الله، يعني يسأل سؤال استهزاء، أمن ذهب هو أم من فضة أم نحاس. فنزل به صياقة فذهبت بقشف رأسه، قشف الرأس هو يعني عظم الرأس، قشف التي فوق الرأس ثم قشف الرأس أعلى الجمجمة يعني. وهم أي الكفار يجادلون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في الله، يجادلون في الله. هو شديد المحال، المحال هو ماذا؟ القوة، القوة والأخذ، شديد القوة شديد الأخذ، الأخذ بالعقاب. له دعوة الحق، له تعالى دعوة الحق أي كلمته، وهي لا إله إلا الله. والذين يدعون بالياء والتاء يدعون وتدعون يعبدون من دونه أي غيره وهم الأصنام لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه، يعني أنتم تدعون الأصنام والأصنام لا يستجيبون لكم بشيء. أما الله له دعوة الحق يعني كلمة التوحيد، وكذلك دعوة الحق يدخل فيها أن الله إذا دعي استجاب. نعم هذا من دعوة الحق، لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبون إلا استجابة، كباسط أي كاستجابة باسط كفيه إلى الماء على شفير البئر، شفير حافة البئر، يدعوه ليبلغ فاه بارتفاعه من البئر إليه، وما هو ببالغه أي ببالغ فاه أبدا، فكذلك ما هم بمستجيبين لهم. وهذه صورة يرسمها الله للمشرك، المشرك يجلس أمام الصنم يرفع يديه هكذا، والصنم لن يستجيب له أبدا، كالذي يقف أمام الماء ويمد يديه والماء لن يأتي إلى يديه. فهذه صورة مطابقة، صورة مرسومة للمشرك حال رفع يديه وهو يدعو غير الله عز وجل. وما دعاء الكافرين عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء إلا في ضلال، يعني هذا الدعاء قد يقصد به العبادة، دعاء العبادة، وقد يقصد بدعاء المسألة، كلاهما داخل فيه. وما دعاء الكافرين سواء كان عبادة في ضلال ليس لهم فيه أجر، أو مسألة ليس لهم فيه أجر. هذا هذه الجملة من الآية وما دعوا الكافرين إلا في ضلال، هل يصح أن يستدل بها على أن الله لا يستجيب دعاء الكافر؟ لأننا يعني نقول الله لا يستجيب دعاء الكافر، والدليل على هذا قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، هل يصح وجه الاستدلال هذا؟ نعم. ولكن يستثنى منه دعاء المظلوم. بعض أهل العلم كالألوسي في تفسيره استدل بهذا في تفسير هذه الآية، قال هذه الآية دليل أن الله يستجيب دعاء الكافر. فإن قيل ما وجه استجابة الدعاء في الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها مثلا كقول تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، الكلام عن الكفار فلم ينجكم من البر عرضتم مكان الإنسان كفورا. قال الألوسي وغيره ممن يقول إن الله لا يستجيب دعاء الكافر، قالوا إن هذه الاستجابة حدثت اتفاقا، يعني قدر الله أن ينجيهم في اللوح المحفوظ فوافق هذا الدعاء إن جاءهم موافقة فقط، لكن الصحيح ومدى أكثر المفسرين أن الله يستجيب دعاء الكافر، يستجيب دعاء الكافر، ويدل على ذلك كثيرا كهذه الآية التي ذكرت في أن الله يستجيب دعاءهم في البر والبحر. نعم. أما هذه الآية وأمثالها وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فهي المقصود بها ماذا؟ وما دعاءهم إلا في ضلال في الآخرة، يعني لا ثواب لهم على هذا الدعاء. أما في الدنيا فالله يعجل لهم حسنات في الدنيا، دعاء حسن الحسنات، يعجل الله لهم حسنات في الدنيا بأن يستجيب لهم سبحانه وتعالى بحكمته فيما يشاء. قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا كالمؤمنين وكرها يعني إجبارا كالمنافقين ومن أكره بالسيف، وتسجد ظلالهم بالغدو البكر جمع بكرة النهار أول النهار، والأصال العشايا جمع عشي، والعشي يكون من بعد العصر، فهم يسجدون. وإذا لم يسجدوا ظلالهم تسجد على الأرض عند ميل الشمس عند طلوعها وعند ميلها، ظلالهم تكون على الأرض. قل يا محمد لقومك من رب السماوات والأرض قل الله إن لم يقولوه لا جواب غيره، قل لهم أفتخذتم من دوني أي غير وأولياء أصناما تعبدونها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وتركتم مالكهما استفهام توبيخ، أفتخذتم هذا استفهام المقصود به التوبيخ. قل هل يستوي الأعمى والبصير الكافر والمؤمن أم هل تستوي الظلمات الكفر والنور الإيمان، الجواب لا. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق أي خلق الشركاء بخلق الله عليهم، فاعتقد استحقاق عبادتهم بخلقهم، استفهام إنكار الجواب لا، هؤلاء الآلهة التي عبدوها لم تخلق بل هم يعترفون بهذا أنها لم تخلق، أي ليس الأمر كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق. هذا دائما في القرآن كثير جدا الاستدلال بالربوبية على الألوهية. قل الله خالق كل شيء لا شريك له فيه فلا شريك له في العبادة وهو الواحد القهار لعباده، هذا أيضا تأويل لأنه يثبت القهر كصفة متعدية ليس كصفة ذاتية. نعم. وهذا من تأويلي الذي طريقة خفية للتأويل يذكرها كثيرا كما يقول في الحكمة مثلا يقول ماذا حكيم في صنعه، حكيم في صنعه، كذلك هنا يثبت القهر للعباد، معنى ذلك أنه ينفي ماذا؟ ينفي صفة القهر عن ذات الله. نعم. قال ثم ضرب مثلا للحق والباطل فقال أنزل من السماء ماء أي مطر، وهذا مثل عجيب، هذا مثل ماء وناري كالمثلين في سورة البقرة، أنزل تعالى من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها أي بمقدار ملئها، كل وادي يستوعب من الماء ما يملأه. نعم. فاحتمل السيل زبدا رابيا عاليا عليه، الزبد هو الذي يكون على البحر من فوق من التراب والقش وهذه الأشياء التي ليس فيها فائدة، كل هذا يسمى زبد، زبدا رابيا أي عاليا عليه، السيل فوقه ماذا؟ فوقه زبد، هو ما على وجهه من قدر أي خشب وزبالة ونحوه، ومما توقدون بالتاء وليتوقدون ويوقدون، هذا المثل انتهى، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل وزبد الرابي، هذا هو المثل الأول انتهى. ما معناه؟ معناه كما قال غير واحد من المفسرين، ما هو المشبه به هنا؟ ما هو المشبه؟ المشبه به ماذا؟ السيل والزبد، ماذا يقابلهما في المشبه؟ المشبه محذوف، المشبه محذوف، ما هو؟ الماء هو القرآن الوحي، أنزل من السماء ماء أي ماذا؟ أي وحيا. وجه الشبه بين الوحي والماء، هذا تفسير ابن القيم بالمثل، وجه الشبه بين الوحي والماء أن الماء ماذا؟ يحيي القلوب، والوحي يحيي الأبدان، فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أودية مشبه به، ما هو مشبه؟ القلب. قلوب بني آدم جمعت من الوحي على قدر سعتها، فسالت أودية بقدرها، كما أن الأودية تحمل من الماء على قدر سعتها، فكذلك قلوب الناس تحمل من العلم والإيمان على قدر توفيق الله عز وجل له. فماذا حدث؟ فاحتمل السيل الذي هو القرآن زبدا رابيا. ما هو الزبد الرابي؟ الشبهات والشهوات. إذا عندنا أربعة أشياء هي مشبه بها، ما هي الأربعة؟ الماء والأودية، ها، وماذا أيضا؟ المطر. والماء والمطر، الماء والأودية والزبد، ثلاثة عندنا، ثلاثة، الماء والأودية والزبد. الماء هو ماذا؟ الوحي. والأودية هي القلوب، والزبد هي الشبهات والشهوات. هذا مثل الماء، هذا بالضبط كالمثل الماء في سورة البقرة، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. الصيب هو ماذا؟ الوحي. نعم، فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني فيه وعيد وفيه تهديد، نعم، وفيه بشارة، نعم، هذا المثل الماء. ثم ذكر المثل النار، قال ومما توقدون بالتاء والياء عليه في النار من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس ابتغاء طلب حرية زينة أو متاع ينتفع به كالأواني إذا أذيبت زبد مثله، مثل زبد السيل، وهو خبثه الذي ينفيه الكير. المثل النار معناه أن النار هي الوحي، ومما يوقدون عليه في النار الذهب، هذا طلعوه في النار، هو قلوب بني آدم، الذهب أو الحديد. لماذا طلعوه في النار؟ لكي تزيل عنه الشوائب، تزيل عنه الزبد، هذا زبد مثله. ما الزبد الذي يكون في الحديد والذهب؟ الشوائب. فكذلك الوحي كالنار، الوحي كالنار، نعم. فهذا الوحي يطهر القلوب مما أيضا من أمراض الشبهات والشهوات، نعم. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء طلبة حلية، لماذا يضعون الذهب؟ حتى يأخذوا منه الحلية. أو متاع، يضعون الحديد حتى يصنعوه آنية كالأواني إذا أذيبت. زبد مثله، الزبد الذي في هذه في الذهب والفضة والحديد كالذهب، كالزبد الذي في الماء، كالزبد الذي في الماء، وهو خبثه، خبثه أي خبث الحديد والذهب الذي ينفيه الكير، الكير هو النار. كذلك المذكور يضرب الله الحق والباطل، أي يضرب مثل الحق والباطل. مثل الحق هو الماء والنار، ومثل الباطل هو الزبد. فأما الزبد من السيل وما أوقد عليه من الجواهر، الزبد سواء كان زبد السيل أو زبد المعادن، فيذهب جفاء أي باطلا مرميا به. نقول ذهب جفاء أي ذهب بدون فائدة، ذهب مرميا به. وأما ما ينفع الناس من الوحي، من الماء والجواهر التي هي الوحي، فيمكث أي يبقى في الأرض أي في قلوب بني آدم، يمكث في القلوب. كذلك الباطل يضمحل وينمحق، يضمحل يعني يقل شيئا فشيئا حتى يذهب، وإن على الحق في بعض الأوقات والحق ثابت باق. كذلك المذكور يضرب ويبين الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم أجابوه بالطاعة الحسنى أي الجنة، والذين لم يستجيبوا له وهم الكفار لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من العذاب، أولئك لهم سوء الحساب وهم مؤاخذة بكل ما عملوه لا يغفر منه شيء. لأن الكافر ليس عنده حسنات مكفرة حتى يغفر له من ذنوبه شيء، يعاقب على كفره وعلى فروع الشريعة كذلك. ومواهم جهنم وبئس المهاد الفراش هي. ونزل في حمزة وأبي جهل، ولم يصح في هذا سبب نزول. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فآمن به كمن هو أعمى لا يعلمه ولا يؤمن به؟ لا، إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول الذين يوفون بعهد الله المأخوذ عليهم وهم في عالم الذر، في عالم الذر يعني في ظهر أبيهم آدم، ودخل ربكم من بني آدم من ظهورهم، أو كل عهد، أي عهد، عهد الله هذا مفرد مضاف أم كل عهد، ولا ينقضون الميثاق بترك الإيمان أو الفرائض، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان والرحم وغير ذلك، ويخشون ربهم أي وعيده، ويخافون سوء الحساب، ويخشون ربهم أي وعيده، ويخافون سوء الحساب تقدم معناها. والذين صبروا على الطاعة والبلاء وعن المعصية، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء ثلاثة أنواع من الصبر، أعلاها الصبر على الطاعة، ثم المعصية، ثم البلاء. ابتغاء أي طلب وجه ربهم لا غيره من أعراض الدنيا، وأقاموا الصلاة وأنفقوا في الطاعة مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون أي يدفعون بالحسنة السيئة كالجهل بالحلم والأذى بالصبر. أولئك لهم عقبى الدار، أي العاقبة المحمودة في ماذا؟ في الدار الآخرة. ما هي العاقبة المحمودة؟ جنات عدن، هذا بدل من عقبى الدار. جنات عدن أي إقامة. وقولهم المعدن، المعدن لماذا سمي المعدن؟ لأنه مقيم في الأرض، يكون في باطن الأرض. يدخلونها هم ومن صلح آمنا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة أو القصور، أوان أول دخولهم للتهنئة. أول ما يدخلون من أبواب الجنة الملائكة تهنئهم، ماذا يقولون؟ سلام عليكم هذا الثواب بما صبرتم. سلام عليكم، انتهى الكلام. هذا الثواب بما صبرتم، يعني هذا الثواب بسبب صبركم، بصبركم في الدنيا، فنعم عقبى الدار عقباكم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي، أولئك لهم اللعنة، البعد عن رحمة الله، ولهم سوء الدار، أي العاقبة السيئة في الدار الآخرة، وهي جهنم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر، يضيق لمن يشاء. وفرح ويال مكة بفرح البطر، أي كافر ليس أهل مكة فقط، فرح بطر، بطر يعني فرح يؤدي إلى الكفر بالنعمة، بالحياة الدنيا أي بما نالوه فيها. وما الحياة الدنيا في جنب حياة الآخرة إلا متاع قليل يتمتع به ويذهب. ويقول الذين كفروا من أهل مكة لولا، أي هلا حتى تحضير، أنزل عليه على محمد آية من ربك العصا واليد والناقة، قل لهم إن الله يضل من يشاء ويضلله فلا تغني الآيات عنه شيئا ويهدي يرشد إليه إلى دين من أناب. فالله يضل من يشاء حتى لو كان هناك آيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، والذي يهتدي يهتدي حتى لو بدون آيات. فالهداية والضلال بيد الله عز وجل، ويهدي إليه من أناب رجع إليه، ويبدل من من أناب، من هو؟ الذين آمنوا. الذين آمنوا هذا بدل من من؟ الذين آمنوا وتطمئن وتسكن قلوبهم بذكر الله أي وعده، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتفسير الذكر بالوعد، بعض أنواع الذكر يدخل في الذكر، وعد الله عز وجل يدخل في الذكر، ذكر الله بالقلب وباللسان. نعم، أي قلوب المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ، يعني الذين مبتدأ، وخبره طوبة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما خبروا طوبة مصدر من الطيب، أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. لهم وحسن مآب، طوبى لهم أي طيب لهم، وحسن مآب أي مرجع. كذلك كما أرسلنا الأنبياء قبلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك أي القرآن، وهم يكفرون بالرحمن حيث قالوا لما أمروا بالسجود له وما الرحمن، قل لهم يا محمد هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أي توبتي. ونزل لما قالوا له إن كنت نبيا فسير عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أنهارا وعيولا لنغرز ونزرع وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمون أنك نبي إلى آخره. قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، سيرت به الجبال يعني ماذا؟ نقلت من أماكنها، أو قطعت شققت به الأرض، أو كلم به الموتى بأن يحيوا. لو أننا أنزلنا إليهم القرآن وتحقق في هذه المعجزات نخل فيه الجبال من أماكنها، لو أن الله أعطاهم معجزات أن يقرأوا القرآن على الجبال فتنقل من أماكنها، أو تقطع به الأرض، أو يكلم به الموتى ويحيون من موتهم، نعم ما آمن. هذا جواب الشرط محذوف، لما آمن بل لله الأمر جميعا في الهداية والإضلال لا لغيره، فلا يؤمن إلا من شاء إيمانه دون غيره، وإن أوتوا ما اقترحوا. ونزل لما أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طمعا في إيمانهم، يعني كان الصحابة بعضهم أراد أن تنزل هذه الآيات طمعا في إيمانهم، فقال الله عز وجل لهم أفلم ييأس، يأس يعلم في لغة بعض قبائل العرب، لغة بعض قبائل العرب يصير بفعل يأس معنى ما لا علم، وهي لغة صحيحة فصيحة. أفلم يعلم يعني الذين آمنوا أن مخففة على أنه، أي أنه لو يشاء الله لهذا الناس جميعا إلى الإيمان بدون آية من غير آية، ولا يزال الذين كفروا من أهل مكة تصيبهم بما صنعوا بصنعهم مصدر ما مصدرية أي كفرهم قارعة داهية مصيبة تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجذب أو تحل يا محمد بجيشك قريبا من دارهما. هذا تفسير جعل فعل تحل ماذا؟ ما فعل تحل هنا على تفسيره؟ ما هو فعل تحل؟ تمام؟ فعل تحل، ما فعل تحل؟ لا، على تفسيره محمد عليه الصلاة والسلام تحل أنت، تحل أنت يعني تنزل أنت بجيشك على تفسيره. لكن أكثر المفسرين يقولون الفعل وماذا؟ الفعل وماذا؟ قارع، قارع يعني تحل المصيبة قريبا من دار مكة حتى يأتي وعد الله بالنصر عليهم، إن الله لا يخلف الميعاد وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة. حل النبي عليه الصلاة والسلام يعني حل هو النبي نزل بالحديبية حتى أتى فتح مكة. ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك، وهذا تسلية أي تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمليت وأمهلت للذين كفروا ثم أخذتهم بالعقوبة فكيف كان عقاب، أي هو واقع موقعه، العقاب واقع موقعه، فكذلك أفعل بمن استهزأ بك، كما أنه لا عقبه الله عز وجل وكان عقابه مناسبا، كيف كان عقاب؟ نعم كان عقابي واقعا موقعه المناسب، كذلك هؤلاء إذا استهزأوا بك أوقعت بهم العقاب المناسب. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم أي رقيب على كل نفس بما كسبت أي عملت من خير وشر، هو الله، الله هو القائم على كل نفس بما كسبت، كمن ليس كذلك من الأصنام. إذا جواب الشرط محذوف، من هذه الشرطية؟ وجوابه محذوف تقدير كمن ليس كذلك من الأصنام، الجواب لا. دل على هذا وجعلوا لله شركاء، دل على هذا يعني أن المصروف به بالأصنام، وجعلوا لله شركاء قل سموهم له من هم، أم بل أتنبئونه تخبرون الله بما أي بشريك لا يعلمه في الأرض، استفهام إنكار أي لا شريك له، إذ لو كان هناك شريك يعني لعلمه تعالى الله عن ذلك، أم بل تسمونهم، أن هنا منقطع بمعنى بل وهي إضرابية، بل تسمونهم بظاهر من القول أي بظن باطل لا حقيقة له في الباطل. قول ظاهر، معنى بظاهر من القول يعني كلام ظاهر لا حقيقة له في الباطل، يعني أنتم تسمون هذه الأصنام بأسماء كما قال في آيات أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذا في أكثر من موضع، أسماء يعني هي مجرد أسماء لا حقائق لها، ما معنى إن هي إلا أسماء؟ يعني هي أسماء لا حقائق، لا حقائق لها، لا حقائق لها، كما تسمي مثلا رجلا جبانا جدا تسميه شجاع، هذا اسمه كهو جبانا جدا ليس له أي نصيب من اسمه، نعم واضح هذا؟ فإذا هي أسماء ليس لها حقائق، أعلام بدون أوصاف. بل زين للذين كفروا مكروهم أي كفرهم وصدوا عن السبيل، وهناك قراءة حفص ها صدوا طريق الهدى، ومن يضل الله فما له من هادي، لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر، والعذاب الآخرة أشق وأشد منه، أشد من القتل والأسر، وما له من الله عذابه من واق مانع. مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، مثل أي صفة، صفة الجنة التي وعد المتقون مبتدأ، أين المبتدأ؟ مثل، خبره محذوف أي فيما يقص عليكم، يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيما يقص عليكم، تقدره بأي معنى مناسب، طبعا التقدير هذا ليس ملزما، يقدر أي معنى مناسب للسياق. تجري من تحتها الأنهار أي قال أكلها دائم، أكلها ما يؤكل فيها، دائم لا يفنى، ظلها دائم لا تنسخه شمس لعدمها فيها، الشمس معدومة لا يوجد شمس في الجنة، فيها أي في الجنة، تلك أي الجنة عقبة أي عاقبة الذين اتقوا الشرك وعقبة الكافرين النار، والذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمني اليهود يفرحون بما أنزل إليك لموافقته ما عندهم، ومن الأحزاب الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود من ينكر بعضه كذكر الرحمن وما عدا القصص، غير من القصص يعني. قل إنما أمرت، لا لا ما عدا القصص، يعني هم ينكرون القصص، لأن القصص ماذا؟ موجود في كتبه، يعني هم ينكرون بعضه ليس كله، لأن بعضه آخر فيه قصص، وهذه قصص قصص الأنبياء أكثرها ماذا؟ في كتبه. قل إنما أمرت فيما أنزل إلي أن، أي بأن أعبد الله ولا أشرك به، إلي أدعو وإليه مآب، أي مرجعي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك إنزال أنزلناه أي القرآن حكما عربيا بلغة العرب تحكم به بين الناس. ولئن اتبعت أهواءهم أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتي فرضا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، بعدما جاءك من العلم بالتوحيد ما لك من الله من، زائدا للتأكيد، ولي ناصر ولا واقب مانع من عذابه. ونزل لما عيروه بكثرة النساء، ولا صح هذا سبب نزول، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أولادا وأنت مثلهم، وأنت مثلهم، وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم عبيد مربوبون لكل أجل، أي مدة كتاب، لكل مدة كتاب مكتوب فيه تحديده، يمحو الله منه أي من هذا الأجل ما شاء ويثبت بالتخفيف والتهديد، يثبت ويثبت فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها. وعنده أم الكتاب أصله الذي لا يتغير منه شيء، هو اللوح المحفوظ، وما كتبه في الأزل يمحو الله ما يشاء ويثبت من أي شيء، مما في أيدي الملائكة من الصحف، يعني الملائكة في أيديها صحف، أن فلانا هذا مثلا عمره 60 عاما، ثم لما يصل رحمه يزيد يأمرهم الله بأن يمحو 60 و70، فالمحو والإثبات لما في أيدي الملائكة من الصحف. أما أم الكتاب لا محو فيه ولا تغيير، أم الكتاب اللوح المحفوظ مكتوب فيها أن عمره 70. نعم. قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وإما في إضغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة، نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف أي فذاك، فهذا الذي سيكون، أو نتوفينك قبل تعذيبهم، فإنما عليك البلاغ، ما عليك إلا التبليغ، وعلينا الحساب إذا صاروا إلينا فنجازيهم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أولم يروا أي أهل مكة أن نأتي الأرض نقصل أرضهم ننقصها من أطرافها بالفتح على النبي، ننقص أرضهم، المسلمون عندما يفتحون أرضهم تنقص أرضهم شيئا فشيئا، والله يحكم في خلقه بما يشاء، لا معقب لا راد لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم من الأمم بأنبيائهم كما مكروا بك، مكروا بأنبيائهم كما مكروا بك، فلله المكر جميعا، وليس مكرهم كمكره، لأنه تعالى يعلم ما تكسب كل نفس فيعد لها جزاءه، وهذا هو المكر كله، لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون. هذا تأويل أول المكر بماذا؟ بإعداد الجزاء، أول المكر بإعداد الجزاء. نعم. وهم يقولون يسمون هذا مشاكلة، يعني تسمية المكر من باب المشاكلة اللفظية، مثل فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وهذا ليس بصحيح، بل يثبت المكر لله على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وسيعلم الكافر، هذه في قراءته المراد به الجنس، وفي قراءة الكفار لمن عقب الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، ألهم أم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول الذين كفروا لك لست مرسلا، قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي ومن عنده علم الكتاب من مؤمن اليهود والنصارى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.